عليكم السلام. عليكم السلام. الشيخ يعني سألتكم عند تقريبا 4 أيام على ما أظن في حكم المرأة تعمل خارج البيت يا شيخ، وانقطعت المكالمة بيني وبينكم يا شيخ، هل يمكن لكم أن تفصلوا لي يا شيخ، يعني المرأة تعمل خارج البيت وتأتي ببراءة يا شيخ؟ يعني يا شيخ الله يهديك، أنت سألت وأنا أجبتك وأنت فهمت، لماذا تعيد السؤال؟ قلت لك المرأة مكلفة أن تقر في بيتها، وأنه لا يجوز لها أن تعمل خارج دارها مختلطة مع الرجال. كيف تقول أنك انقطعت المخابرة؟ لا، سمعت أنها انقطعت يا شيخ. الآن فهمت؟ نعم، جزاك الله خير يا شيخ. هناك سؤال آخر يعني؟ لا، ما في سؤال آخر.